كل ما تقدم كانت مقدمات في بيان فضل القرآن وبعض الأحاديث المتعلقة فيه وبعض الأمور المهمة التي تعتبر يعني مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن، وقد أفاض فيها وأجاد رحمه الله تعالى. ثم شرع الآن في تفسير سورة الفاتحة، وسنلحظ أن تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير متين، وأيضا ليس تفسيرا إنشائيا، وإنما يجمع بين تفسير الآية بكلام الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما نقل عن أئمة التفسير بداية من الصحابة ومرورا بالتابعين ومن بعدهم، وأيضا العناية بلغة العرب وبكلام الفقهاء، كل ذلك بطريقة ليست مطولة. لما تقيس تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسير ابن جرير رحمه الله ترى الفرق، فابن جرير رحمه الله تعالى أفاض وأطال، وابن كثير رحمه الله حرص على أن لا يطيل، إلا أنه أحيانا يكون الطول الموجود الذي سنلحظه هو في ذكر الروايات المتعددة في الحديث. إذا تكلم عن فضل سورة الفاتحة، عن فضل سورة البقرة، عن فضل آية معينة كآية الكرسي ونحوها، فإنه يأتي بالأحاديث والروايات في ذلك ويذكر أسانيدها رحمه الله تعالى، وهذه تفيد أيضا المطلع على التفسير. نعم.